علقت لوحة الآثار التاريخية للقائد العظيم كيم جونغ إل في محطة أوكيانسكايا للقطار بروسيا. كتبت عليها العبارة: القائد كيم جونغ إل الأمين العام لحزب الأمل الكوري، رئيس لجنة الدفاع الوطني لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، نزل في محطة أوكيانسكايا للقطار يوم 23 من آب عام 2002 أثناء زيارة منطقة الشرق الأقصى بروسيا، وذلك باللغتين الكورية والروسية. جرت حفلة إزاحة ستار أنها يوم 28 نيسان الماضي. حضرتها الشخصيات في فرع المنطقة الحدودية الساحلية لحزب روسيا الموحدة وإدارة المنطقة الحدودية الساحلية الروسية ومعتمدية وزارة الخارجية الروسية لدى فلاديفوستوك والجماهير، وكذلك القنصل العام والقناصل لبلادنا لدى فلاديفوستوك.